سألتك فضلك اللهم فامنن، سألتك فضلك اللهم فامنن علي فأنت للأفضال أهل علي وليس سواك يا رب يرجى، وليس سواك يا رب يرجى، وليس لذا سواك يكون فضل، وليس لذا سواك دون فضل. تنيل الخلق ما سألوك ربي، تنيل الخلق ما سألوك ربي، ولي في بابك الملجو سهل. ما سألوك ربي، ولي في بابك الملجو سؤل. إلهي فاعف عني يا إلهي، إلهي فاعف عني يا إلهي، فإني مسني هم وذل. تنيل الخلق ما سألوك ربي، تنيل الخلق ما سألوك ربي، ولي في بابك الملجو سؤل. فأنت المرتجى المرتجى لزوال هم، وأنت الله برين الأجل. تنيل الخلق ما سألوك ربي، تنيل الخلق ما سألوك ربي، ولي في بابك مرجو سؤل. إلهي لست أهلا كي ألبى، إلهي لست أهلا كي ألبى، ولكن أنت للإحسان أهل، ولكن أنت للإحسان